هذا حديث الصحيحين حديث عائشة في الرقية بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا. وقد ذكر العلماء كيفية هذا، وهذا من أنواع الاستشفاء، يبل سبابته إما اليمنى إما اليسرى بريقه ويضعها في على الأرض، ثم يمسح على المكان الذي فيه الداء وأصابه منه الداء. هذا الوصف الذي ذكره العلماء في كيفية الرقية بها هذا هو.